بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي الدرس الثالث والعشرون صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب المرور بين يدي المصلي. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب المرور بين يدي المصلي. هذا الباب قصد المؤلف عليه رحمة الله من تبويبه أن يذكر الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك، وما جاء كذلك من الوعيد الأكيد في حرمة المرور بين يدي المصلي. وقد ساق رحمه الله 4 أحاديث في هذا الباب تتعلق بالمرور بين يدي المصلي، وكذلك تتعلق بشيء من أحكام السترة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث من طريق أبي جهيم، وأبو جهيم رضي الله عنه صحابي وهو أنصاري على الصحيح كما جاء في الحديث نفسه عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري. وهذا الصحابي الجليل روى هذا الحديث، وفيه الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي، ولهذا قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي. كيف يمر بين يديه؟ يمشي أمامه وبين يديه، وهذا يكون سببا في شغله، يكون سببا في صرفه عن خشوعه وعن صلاته فيشغله. ومعروف أن المصلي في الغالب يكون ينظر إلى مكان وموضع سجوده وينشغل في صلاته، فإذا مر هذا الرجل بين يديه شغله عن صلاته، لا سيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده. وفي الحديث نفسه يقول: ماذا عليه من الإثم؟ زيادة من الإثم في الحقيقة المؤلف ذكرها وكأنها موجودة في الصحيحين، لكن لم تأتي هذه الزيادة من الإثم إلا في بعض نسخ صحيح البخاري، وإلا هي كذلك ليست موجودة أيضا في صحيح مسلم. وجاء في ابن أبي شيبة أنه قال: يعني من الإثم، وكأنها تفسير من أحد الرواة، حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ذكر أنه ما رآها في شيء من الروايات. هكذا رحمه الله نفى مطلقا أنه ما رأى هذه الزيادة في شيء من الروايات، وذكر أيضا أنها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة فقال: يعني من الإثم. لأن الكشميهيني ذكر في نسخته هذه الزيادة، ومع ذلك الحافظ ابن حجر قال: لا، لعله ظن أنها من أصل صحيح البخاري، وهي ليست من صحيح البخاري فأدخلها في الأصل، وأكد ذلك فقال: لأنه لم يكن من أهل العلم ولا كان من الحفاظ. يعني قد يتصور منه هذا الخطأ، لأن الروايات المعتمدة التي روت صحيح البخاري ليس فيها هذه الزيادة يعني من الإثم، أو كما جاء عند المصنف هنا عندما قال: ماذا عليه من الإثم. قال في الحديث: لكان أن يقف 40، يعني هذا الذي سيمر لو يعلم مقدار الإثم ومقدار كذلك الوزر الذي سيلحقه بسبب مروره بين يدي المصلي لكان اختار أن يقف مدة طويلة، وهذه هي المدة التي ذكرت في الحديث، أن يقف 40، هذا خير له من أن يمر بين يدي المصلي كما قال: من أن يمر بين يديه. لكن في الحديث أبهم العدد، بدليل أن راوي الحديث وهو أبو النضر قال: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، إذن أبهم العدد، لا تدري ما هو، ما المقصود بالأربعين، هل هو بالسنة أم بالأشهر أم بالأيام. وأكد ذلك أبو النضر عندما قال لا أدري. وأبو النضر هو سالم ابن أمية القرشي، وهو مولى لعمر بن عبيد الله التيمي، ويعد من التابعين، وقد روى عنه جمع من العلماء الكبار كمالك والثوري وابن عيينة، وأثنوا عليه وقالوا كان رجلا معروفا بالصلاح. فقوله لا أدري أقال كذا أم كذا، هذا يؤكد أنه لم يأتي التصريح في الروايات ما المقصود بهذه الأربعين. قال العلماء لعل الحكمة من ذلك أنه أبهم العدد حتى يكون في ذلك تفخيما للأمر وتعظيما للأمر، فيخاف من شدة الوعيد الأكيد والنهي الشديد الذي جاء في هذا الحديث. وسيأتي في الحديث الذي يليه سيذكر ما يتعلق بالمدافعة، لكن قبل أن ننتقل إلى الحديث الثاني لابد أن نعلم أن العلماء ومنهم ابن الدقيق العيد رحمه الله ممن شرح العمدة ذكر أن بعض الفقهاء قسموا أحوال الذي يمر في الإثم وعدم الإثم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الإثم يقع فقط على المار دون المصلي، وذلك أن المصلي صلى إلى سترة ولم يكن في طريق الناس، والمار يستطيع أن يتجاوز هذا المصلي ولا يمر بين يديه، فيأتي فيمر بين يديه فيقع الإثم على هذا الذي مر. والصورة الثانية أن يكون الإثم على المصلي فقط دون الذي يمر، وهذا إذا جاء وصلى في طريق الناس أو في طريق مسلوك وصلى بغير سترة أو أنه تباعد عن السترة وجاء المار يريد أن يمر فما استطاع أن يمر، وهذا الطريق مسلوك للناس، فهنا قالوا لو مر ليس عليه إثم، والإثم إنما يقع على المصلي لأنه هو السبب. والحالة الثالثة هي مثل الحالة الثانية، أن يأتي المصلي ويصلي في طريق الناس وهذا الطريق طريق مسلوك أو أنه يتباعد عن السترة، لكن مع ذلك المار يجد طريقا ومسلكا آخر يستطيع أن يسلكه ولا يمشي بين يدي المصلي، فيفرط فيمشي بين يدي المصلي، فيقع الإثم على الاثنين، على المار وعلى المصلي. الحالة الرابعة وهي الأخيرة هي مثل الحالة الأولى، أن يصلي المصلي إلى سترة ويكون كذلك في طريق غير مسلوك، لكن المار يأتي ولا يجد إلا هذا الطريق مضطر إلى أن يسلكه. قالوا فلا يأتمان جميعا، لا المصلي ولا المار، لا يقع عليهم الإثم. إذن هي أربع صور، في الحالة الأولى يقع الإثم فقط على المار، وفي الحالة الثانية يقع على المصلي، وفي الحالة الثالثة يقع على الاثنين، وفي الحالة الرابعة لا يقع الإثم لا على المصلي ولا على المار. هكذا ذكر ابن دقيق العيد كما في شرحه للعمدة، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني. قال الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك، وقد مر الكلام حوله رضي الله عنه، يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنك لو صليت إلى سترة سواء كانت هذه السترة عصا أو كانت جدارا فإنه ينبغي لك أن تنتبه من الناس، فإذا جاء شخص وأراد أن يمر بين يديك فعليك أن تدفعه، لا تتركه يمر بين يديك، امنعه من ذلك. فكيف سيمر هذا الرجل؟ يمر بينك وبين السترة، أما إذا مر من خلف السترة فهذا ليس مرور بين يدي المصلي، لأنك إذا صليت السنة أن يكون بينك وبين السترة في حال القيام قرابة 3 أذرع بينك وبين السترة في حال القيام، أما إذا كنت ساجدا فيكون بينك وبين السترة مقدار ممر شاه، هكذا جاء في السنة مقدار ممر شاه. أما بالنسبة لكون بين موضع سجوده والجدار ممر شاة، هذا جاء في الصحيحين، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاه. ولا شك أن المقصود بقوله بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه المراد موضع سجوده، كما قال ذلك الشراح ومنهم النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم. واستحب العلماء أيضا بهذا الحديث أن يدنو من السترة بحيث يكون بينه كما أشرت قدر 3 أذرع، والثلاثة الأذرع عند الوقوف، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ثم قال: وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وبينه وبين الجدار 3 أذرع، هكذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فإذا كنت تصلي وأنت على هذه الحال، فإذا جاء الرجل ومر من خلف السترة فإنه لا يضر، لا يضر ما دام أنك وقفت وبينك وبين السترة في القيام 3 أذرع، أو أنت بينك وبينها في السجود ممر شاه، فإذا مر من خلف السترة لا يضرك. لكن لو مر بين يديك وتجاوز فكان بينك وبين السترة، فينبغي أن تمنعه من ذلك، ويكون هذا المنع أن تدفعه بيدك فتمنعه، ويكون هذا في نحره، ادفعه في نحره. فإذا أبى هذا الرجل، يعني بمعنى لم يرجع عن المرور وأراد إلا المرور وأصر على ذلك، فماذا تصنع هنا؟ قال في الحديث: فليقاتله فإنما هو شيطان. المقاتلة في هذه الحال النص صريح في ذلك، لأنه قال فليقاتله. مع ذلك وجد من العلماء من قال إن هذه المقاتلة نسخت، فقد كانت في أول الأمر ثم نسخت بعد ذلك، وممن صرح بهذا الطحاوي وغيره من العلماء لا سيما من علماء الأحناف. لهذا جاء في حديث أم سلمة، وهو من الأدلة التي قد يستدلون بها على أن هذا الأمر منسوخ وأنك لا تقاتل ولا تدافع، وسنذكره. لكن قبل أن نذكر ذلك نذكر الأقوال في هذه المسألة. فالذين ذهبوا إلى أن المصلي لا يقاتل، وإنما فقط يكتفي بالدفع أو يرده بالتسبيح أو بالإشارة، أما المقاتلة فلا يفعل. هذا هو قول الأحناف، وكذلك قول عند المالكية، وهو رواية عن أحمد. أما القول الثاني في المسألة فذهبوا إلى أن هذا الحديث ليس منسوخا، ويستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة وأن يدفع من يمر بينه وبين هذه السترة، فإن أبى وأصر فله أن يقاتله. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب كذلك أحمد، فعندهم أن القتال ليس منسوخا، لكنه يدفع بالأسهل ثم الأسهل ثم يزيد بحسب الحاجة، حتى إن أدى ذلك، بل صرح بعض الشافعية قالوا: وإن أدى إلى قتله، وإن أدى إلى قتله. إذن هذان قولان مشهوران في المسألة: القول الأول أنه لا يقاتل وأن أمر القتال قد نسخ، والقول الثاني بل هو مستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، فإن جاء شخص دفعه، فإن أبى وأصر فإنه له أن يقاتله. ما هو دليل القائلين بالنسخ؟ لماذا قالوا هذا الحكم قد نسخ؟ استدلوا بحديث أم سلمة، وفي هذا الحديث قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرتها، في حجرة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر، وهو ولد أم سلمة، مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال بيده هكذا عليه الصلاة والسلام، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده كذلك هكذا، يعني يريد أن يمنعها من المرور، فمضت زينب وقطعت الصلاة، بمعنى مرت بين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هن أغلب. قال عليه الصلاة والسلام: هن أغلب. هذا الحديث قالوا هو الناسخ لحديث أبي سعيد فليقاتله، ولكن هذا الحديث حديث لا يصح، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن في إسناده جهالة، في إسناده من لا يعرف، وقد ضعفه الإمام القطان والبصيري والألباني رحم الله الجميع، كل هؤلاء ضعفوه. فإذا كان الحديث ضعيفا لا يصح ولا يصلح أن يكون ناسخا لما جاء من الأحاديث الصحيحة، كما أشرنا وذكرنا حديث أبي سعيد في الصحيحين. وكذلك جاء حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود، جاء عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا عليه الصلاة والسلام، وقال: إن في الصلاة شغلا. هذا الحديث في الصحيحين لا إشكال فيه، لكن كيف يكون هذا الحديث ناسخا للأمر بالمقاتلة لمن مر بين يديه؟ قالوا: حديث ابن مسعود وحديث أم سلمة ينسخان حديث أبي سعيد. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الصلاة شغلا، فلا يجوز في الصلاة الأعمال والحركة، وأنت إذا أردت أن تمنع هذا المار بين يديك سيكون هناك شيء من الحركة وشيء من المدافعة بل القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة شغلا. قالوا: إذن لا يجوز لك، وهذا حكم منسوخ نسخ بحديث ابن مسعود، لأن القتال ودفع هذا المار ليس من أعمال الصلاة، فلا يجوز ذلك في الصلاة. وفي الحقيقة الجواب عن حديث أم سلمة قد مر معنا، وهو أنه حديث ضعيف. أما ما يتعلق بحديث ابن مسعود لا شك أنه في الصحيحين، لكن مع ذلك لا يعارض حديث أبي سعيد الخدري، لأنه عندما يمنع المصلي فيدفعه أو يقاتله بالدفع ليس معنى ذلك أن هذا عمل كثير، بل هذا عمل أباحه الشارع. ففي الحديث بين أيدينا حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: فليدفعه فإن أبى فليقاتله. إذن هذا مباح أذن فيه الشرع، فلا يقال أن هذا من العمل الكثير. ما أذن فيه الشرع ليس من العمل الكثير، ولو سلمنا أنه من العمل الكثير فهو مأذون ومباح، مثل ما يحصل في صلاة الخوف، تأتي طائفة ثم تذهب للحراسة ثم تعود الأولى وهكذا، فهذا مباح، مباح في الشرع وأذن فيه الشرع، ولك أن تقاتل من أراد وأصر إلا أن يمر بين يديك وأنت في صلاتك. إذن ما هو الصواب؟ هو مذهب الشافعي وأحمد أن هذا الحكم ليس منسوخا بل هو محكم، ولا يوجد دليل على نسخه، ولا يعارض شيء من السنة الصحيحة، فله أن يقاتل من أصر على المرور بين يديه، والأحاديث ظاهرة في الاستدلال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان. بعض أهل العلم يرى أن المقصود أن فعله هو من فعل الشياطين، وليس المقصود أنه من الجان، لأن كلمة الشيطان تطلق على الإنس وتطلق على الجن، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن. فالشيطان هنا المقصود أنه يفعل الأفعال التي فيها تشويش وفيها كذلك إبعاد للخشوع في صلاتك، فشبهه بالشيطان، أطلق لفظ الشيطان على الذي يمر بين يديك. وهذا سائغ وشائع أن تطلق لفظ الشيطان على من يكون هذا حاله. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الثالث، فقال: الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس كان صغيرا وكان في مكة، ثم جاء والتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، وكان قد ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام. قال العلماء: كان في ذلك الوقت عمره قرابة 15 سنة، ومنهم من يقول بل كان 13 سنة، على خلاف، ومنهم من يقول بل كان عمره 10 سنين. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وكان عمره رضي الله عنه 15 سنة. فجاء إلى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. قول ابن عباس: فأقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. ما الفائدة من قوله يصلي إلى غير جدار؟ قال العلماء: أي أنه كان يصلي إلى غير سترة، وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن السترة مستحبة وليست واجبة، ولو كانت واجبة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقل الاتفاق، فإن طائفة من أهل العلم منهم النووي وابن قدامة المقدسي نقلوا اتفاق العلماء على أن الصلاة إلى سترة تستحب وليست واجبة، وأن المصلي يستحب له أن يتخذ سترة بين يديه، سواء كانت من جدار أو من سارية أو من عصا أو إلى غير ذلك. لهذا ابن قدامة في كتابه المغني يقول: لا نعلم في استحباب ذلك خلافا، أي أن الفقهاء لم يختلفوا. وقد أشرت في الحديث الأول إلى أن السنة إذا كنت قائما أن يكون بينك وبين السترة 3 أذرع، أما إذا كنت ساجدا فيكون بينك وبين السترة في حال سجودك مقدار ممر الشاه كما جاء في السنة. مع ذلك فإننا سنجد أن ابن حزم في كتابه المحلى ذهب إلى وجوبها، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. ابن حزم كما هو معروف إمام المذهب الظاهري في زمنه، كان يرى أن الذي يبتعد عن السترة بمقدار أكثر من 3 أذرع، لأن السنة هو 3 أذرع إذا كنت قائما. يقول: لو ابتعدت أكثر من 3 أذرع بينك وبين السترة وأنت عامد وأنت تعلم أنك ابتعدت فإن صلاتك باطلة، لا تصح الصلاة والصلاة باطلة، هكذا صرح في كتابه المحلى. ولا شك أن هذا قول شاد وبعيد، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث حسن هو عند أبي داود في سننه، وأخرجه قبل ذلك أحمد في المسند، وهو عند النساء كذلك في سننه. لكن هذا القول قول شاذ، وهو القول بأن من ترك السترة وتباعد عنها أن صلاته باطلة، بل السترة مستحبة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار كما قال ابن عباس. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: قول ابن عباس صلى إلى غير جدار أي صلى إلى غير سترة. والإمام الشافعي إمام في اللغة رحمه الله وفقيه، والدليل على ذلك أنه ما الفائدة من قول ابن عباس صلى إلى غير جدار؟ إذا كان ابن عباس لا يريد أن ينفي السترة، ماذا يريد من قوله إلى غير جدار؟ إنما أراد أن ينفي السترة وأنه صلى إلى غير سترة. ثم أخبر أنه مر بين يدي بعض الصف وكان معه هذا الحمار الأتان، فأرسلها ترعى، يعني قال في الحديث نفسه ترتع، يعني بمعنى أنها تأكل من هذا من هذه الأرض التي فيها من الخصوبة والسعة، فتأكل وتشرب. ثم دخل في الصف، وهنا كون ابن عباس يمر بالأتان بين المأمومين في صفوفهم يدل على أنه سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذه مسألة أيضا معروفة ومشهورة، واستدلوا بهذا الحديث نفسه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، وقال العلماء: لو كان سترة المأموم لا بد أن يكون له سترة لكان مرور الحمار بين يديهم فيه إشكال كبير، لأنه سيأتي معنا بعد ذلك الحديث المشهور في أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة تقطع بمرور حيوانين وبمرور المرأة، فالكلب والحمار يقطع الصلاة وكذلك المرأة، لكن سترة المأمومين يكفي المأموم أن يكون لإمامه سترة فتكفيه، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. واستدل الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية بهذا الحديث الذي بين أيدينا، سترة الإمام سترة لمن خلفه. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن أبي جحيفة رضي الله عنه يروي عن أبيه أبي جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالهاجرة فتوضأ يعني لصلاة الظهر، فصلى بهم الظهر والعصر، قال وبين يديه عنزة، والعنزة هي الرمح الصغير يقال له رميح، الرميح هو الذي يكون بين العصا وبين الرمح، فصلى إليه قال والمرأة والحمار يمرون من ورائنا كما في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه أن يفعلوا كفعله فيغرزون الستر، لأن سترتهم يكفي أن الإمام يكون له سترة. إذن ابن حزم هو الوحيد رحمه الله الذي ذهب إلى وجوب السترة، بل ذهب إلى اشتراطها، لأنه يرى بطلان الصلاة إذا لم تدن من سترتك وابتعدت عنها أكثر من 3 أذرع فالصلاة صارت باطلة عند ابن حزم كما صرح بذلك في كتابه المحلى. وهنا أيضا لابد أن نتكلم عن الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو ما يتعلق بقطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فأكثر الفقهاء لا يرون أن هذه الأمور تقطع الصلاة، لا الكلب ولا المرأة ولا كذلك الحمار. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة نشير إلى الحديث الأخير في هذا الباب، لأن له علاقة واستدل به الفقهاء على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهو الحديث 4 والأخير في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث 4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إذن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تخبر أنها كانت تنام معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا أراد السجود غمزها يعني بيده عليه الصلاة والسلام حتى ترفع رجليها، فكانت تصنع ذلك، فكانت إذا غمزها النبي عليه الصلاة والسلام قبضت رجليها، فإذا قام عليه الصلاة والسلام وكان قائما بسطت رجليها، وأشارت أن المصابيح كانت غير موجودة وغير مشعولة. هذا الحديث استدل به من استدل، وعائشة أيضا استدلت به على أن المرأة لا تقطع الصلاة. كيف تقطع الصلاة وهي كانت معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكانت تقول رضي الله عنها كما جاء عنها في الصحيحين: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. إذن عائشة كانت تذهب رضي الله عنها إلى أنه لا تقطع المرأة الصلاة، وأن قولكم أن المرأة تقطع الصلاة جعلتمونا مع الكلاب والحمير في حكم واحد، فقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. إذا نرجع إلى الخلاف فنقول الإمام أحمد بن حنبل، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، كانوا يذهبون إلى أن الذي يقطع الصلاة فقط هو الكلب الأسود، الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة، أما غير ذلك فلا يقطع الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن حديث أبي ذر، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا إذا صلينا إلى سترة فإذا لم يكن بيننا كمؤخرة أو كموخرة الرحل، والمقصود بموخرة الرحل هو ما يكون على البعير ويتكئ عليه الراكب يقال له آخرة الرحل أو موخرة الرحل، قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فذكر هذه عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الكلب الأسود، ما بال الكلب الأسود من غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. وفي حديث أبي هريرة وهو كذلك في صحيح مسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل موخرة الرحم. وكذلك عند ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. هذه الأحاديث مع أنها صريحة وذكرت هؤلاء الثلاثة الحمار والمرأة والكلب، إلا أن الحنابلة قالوا إن الذي يقطع الصلاة فقط هو الكلب الأسود. ولا شك أن قوله يقطع الصلاة المرأة هناك تقدير للكلام وإضمار، يعني يكون الكلام يقطع الصلاة مرور الكلب ومرور المرأة ومرور كذلك الحمار بين يدي المصلي. والمقصود بالمرأة هي المرأة الحائض، أي المرأة البالغة التي قد بلغت المحيض، ولا يشترط أن تكون في تلك الحال المرأة في حال الحيض كما قال به البعض، بل امرأة بالغة هي التي تقطع الصلاة، وكذلك الحمار والكلب. جاءوا إلى هذه الأحاديث فأولوها، قالوا المقصود بقطع الصلاة هنا أي أنه تقطع الإقبال والخشوع في الصلاة، هذا هو المراد، وليس المراد أن القطع قطع حقيقي أي بمعنى تبطل الصلاة وتصير الصلاة غير صحيحة. لهذا اختلف العلماء كما أشرت في هذه المسألة على عدة أقوال، ونحن نذكر هذه الأقوال قولا قولا. وقد بدأنا بذكر قول الحنابلة، وقلنا إن الحنابلة ذهبوا إلى أن الذي يقطع هو فقط الكلب الأسود. أما الجماهير من أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو المعتمد في مذهبهم، وروي في الحقيقة هذا القول عن بعض الصحابة وروي عن بعض التابعين كذلك، يقولون لا يقطع الصلاة أي شيء، أي شيء يمر بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا. وما ورد من أحاديث فيها أن الكلب أو الحمار أو المرأة يقطعون الصلاة، فهذا مقصود به أنه قد يقطع الخشوع، أما أنه يبطل الصلاة فلا يبطلها. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة أن هذه الأمور تقطع الصلاة، والمقصود بالقطع البطلان، فلا تصح الصلاة لو مر بينك وبين السترة كلب أو امرأة بالغة أو حمار، والكلب لا بد أن يكون كلبا أسودا. وهذا أيضا مذهب جمع من الصحابة، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وجمع كذلك من التابعين، وهو مذهب أهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد، واختارها من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا أيضا جمع كبير من العلماء المعاصرين كابن سعدي وابن باز وابن عثيمين والألباني، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا مر بين يديك المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار فإن صلاتك هنا باطلة ولا تصح. لماذا؟ لظاهر هذه النصوص التي ذكرناها، ما جاء في حديث أبي ذر وما جاء كذلك في حديث أبي هريرة وكلاهما في صحيح مسلم، وما جاء أيضا في حديث عبد الله بن المغفل وهو عند ابن ماجه، وجاء أيضا حديث مرفوع عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. هذه أدلتهم، وهي كلها أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمهور فقد استدلوا بحديث مشهور وهو حديث لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، يعني ادفعوا ولا تجعلوا هؤلاء يمرون بين أيديكم، لكن لو مروا لا يقطع الصلاة شيء. حديث أبي سعيد عند أبي داود في سننه وعند الدارقطني والبيهقي، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وقبله كذلك ابن حزم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني. واستدلوا أيضا بما جاء بحديث الباب الذي مر معنا وهو الحديث الثالث، الحديث الثالث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في منى إلى غير جدار، فجاء ابن عباس رضي الله عنه بالحمار وفي هذا الحديث قالوا إن ابن عباس قد مر بالحمار بين يدي المصلين، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يعيد صلاته. وفي بعض ألفاظه لكنه ليس من حديث ابن عباس، من حديث العباس وهو خارج الصحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك عند أحمد في المسند، وعند أبي داود في سننه، أن العباس كان في بادية فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، زار النبي صلى الله عليه وسلم العباس وهو في بادية. قال الفضل بن العباس وهو ابن العباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان لنا كلبة وحمار، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وهم بين يديه، فلم يؤخر ولم يزجر، يعني لم يؤخر هذين ولم يزجر. قالوا إذن هذا دليل في أن الكلب لا يقطع الصلاة والحمار لا يقطع الصلاة، لأن الكلب والحمار كانوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا أن حديث العباس الذي في البادية حديث ضعيف لا يصح، لأنه منقطع، وقد ضعفه ابن حزم وضعفه كذلك الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فهو حديث منقطع لا يصح. واستدلوا أيضا بالحديث الذي مر معنا آنفا وقد أشرنا إلى ضعفه، عندما مرت زينب بنت أبي سلمة بين يديه فقالهن أغلب، قلنا أنه كذلك لا يصح وهو حديث ضعيف وأشرنا إلى ضعفه. إذن أكثر الأحاديث التي استدل بها الجمهور كلها ضعيفة، إلا الحديث الذي بين أيدينا كما أشرنا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما مر وقد ناهز الاحتلام، مر بحماره الأتان بين يدي الصفوف، قالوا هذا دليل وهو في الصحيحين على أن الحمار لا يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن ابن عباس مر بهذا الحمار بين يدي الصفوف، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان يصلي خلفه أن يعيد صلاتهم. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث أيضا مع كونه في الصحيحين إلا أنه لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه ولا حجة فيه. لماذا؟ لأن الحديث أولا ليس صريحا أن الحمار مر مع ابن عباس، ففي الحديث يقول مررت بين يدي بعض الصف، لم يقل مررت أنا والحمار، لم يقل هذا. قالوا إذن هو ليس فيه صراحة أن الحمار مر بين يدي الصف. والجواب الثاني قالوا إنه لا يؤثر. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن يبقى الإشكال أننا قد قررنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. قالوا إذن الجواب في ذلك كما أشرت أنه لا دليل في الحديث أن الحمار مر بين يدي المصلين، إنما ابن عباس يقول فمررت بين يدي بعض الصف، ثم ذكر أنه أرسل الأتان حتى ترتع، ولم يذكر أن الأتان مرت أيضا معه بين يدي المصلين. وكذلك دليلهم حديث عائشة عندما أنكرت وهو في الصحيحين وقد أشرنا إليه، قالت قد شبهتمونا بالحمير وشبهتمونا بالكلاب، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فأخبرت رضي الله عنها أنها مضطجعة ومعترضة بين يديه وبين القبلة، بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم، وهذا حديث صحيح لا شك في صحته، هو في الصحيحين. قالوا إذن هذا دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن المرأة والحمار والكلب لا يقطعون الصلاة. وإذا لاحظنا في هذه الأدلة فمنها الحديث الصريح لكنه ليس صحيحا، ومنها الحديث الصحيح لكنه ليس صريحا. فالصحيح هو ما جاء عن ابن عباس في الصحيحين وقلنا أنه لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه لم يأتي في الرواية أن الحمار مر بين يدي الصفوف، ثم لو حصل هذا قال العلماء فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن مع ذلك قد قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، إذن لم يأتي ما يدل على أن الحمار مر بين يديه. والصحيح أيضا حديث عائشة عندما كانت معترضة، وهذا أيضا ليس صريحا. لماذا؟ لأن محل النزاع في مرور المرأة بين يدي المصلي وليس في كونها مضطجعة وهي لابثة في سريرها ما مرت بين يديه، فلا حجة فيه. لا شك أن هناك فرقا بين كون المرأة معترضة وبين المرأة تمر بين يدي المصلي. فحديث عائشة وإن كانت عائشة فهمت هذا الفهم إلا أنه لا دليل فيه. لماذا؟ لأن محل النزاع وتحرير محل النزاع في مرور المرأة بين يدي المصلي، هذا هو الذي يقطع الصلاة. أما كونها معترضة بين يديه فيصلي وكأن تكون هي سترة، فهذا لا يقطع الصلاة ولا يقول به قائل. إذن بقي ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا الإمام أحمد ذهب إلى أن الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة؟ أشرنا إلى أنه لا يقطع الصلاة عند الإمام أحمد إلا الكلب الأسود. هو استدل بنفس الأدلة التي استدل بها العلماء الذين ذهبوا إلى أنه يقطع الصلاة، فالأدلة هي نفسها، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل وحديث عبد الله بن عباس، وكلها صريحة في أن الكلب يقطع الصلاة والمرأة تقطع الصلاة والحمار كذلك يقطع الصلاة. لكن لماذا أحمد فرق بينهم فذهب إلى أن الحمار والمرأة لا تقطع الصلاة؟ هنا عندما فرق استدل بأدلة الجمهور، فقد استدلوا بحديث ابن عباس أن الحمار لا يقطع الصلاة، واستدلوا بحديث عائشة أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقد أجبنا على ذلك كله، لأن الحنابلة قالوا إن القول بأن الحمار يقطع الصلاة هذا منسوخ بحديث ابن عباس، والقول بأن المرأة تقطع الصلاة هذا منسوخ بحديث عائشة، فبقي الكلب. إذن لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، هكذا قال الحنابلة. والصواب أنه لا نسخ ولا دليل على النسخ، وقد ذكرنا أن حديث ابن عباس لا دلالة فيه مع كونه في الصحيحين ليس صريحا، وحديث عائشة أيضا إنما هو في المعترضة بين يدي المصلي وليس في المرأة المارة التي تمر بين يديه. إذن ما هو الصواب؟ لا شك أن الصواب هو القول بأن الكلب والمرأة بأن الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار يقطعون الصلاة، والمقصود بالقطع هنا بطلان الصلاة، ولهذا الأدلة صريحة في ذلك، ولا نستطيع أن نؤول قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة. فالأحاديث صحيحة وصريحة، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن المغفل، وقد أشرت أن الذي يعارض هذه النصوص إما أن يكون صريحا لكنه ليس صحيحا كحديث لا يقطع الصلاة شيء، هذه كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وقد يكون صحيحا في الصحيحين أو في غيرهما لكنه ليس صريحا كحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهما. إذن هذا هو الصواب، ويكون هنا قد انتهينا من هذا الباب، وهذا هو الحديث الرابع، حديث عائشة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد يتعلق بأحكام متفرقة في الصلاة، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.